وداعا راح اقول للناس وقت الشدة وعتني بعد ما صير طيب حيلان الطيبة غذتني وداعا راح اقول للناس وقت الشدة باعتني بعد ما صير طيب حيلان الطيبة غذتني من ظليت ادقر راس للمايس وخلتني من ظليت ادقر راس للمايس وخلتني وضيف بايلك الكم اذية وبعد ما تشوفوني من هاي اللي بعتضية طحتوا من عيوني عرفت الما وفا وياي بس للأسف متأخر وأكبر غلطة من خليت قلب الكل جرح ياذر عرفت الما وفا وياي بس للأسف متأخر وأكبر غلطة من خليت قلب الكل جرح ياذر عليهم بنا بوف كل يوم